لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في سياق محاولة التأويل لكلام الشيخ الأنصاري على أن مشاهدة العبد الحكم أي الكوني لم تدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة، والعياذ بالله من القول بذلك لصعوده من جميع المعاني إلى معنى الحكم، حيث ذكر كلام أحمد ابن إبراهيم الواسطي في شرحه للمنازل في قاعدة في الفناء والاستلام. الاستلام اللي هو الايه؟ الاستلام اللي هو الهلاك، الفناء. اصطنمه يعني أهلكه أباده. الكلام اللي فات اللي هنقراه دلوقتي قريناه لغايه ما نيجي عند الحته اللي احنا توقفنا عندها، ان هو ذكر وجهين لتأويل ذلك. يقول الفناء عبارة عن استلام العبد لغلبة ولود الحق وقوة العلم به في العبد حق سبحانه وتعالى، فيزيد بذلك يقينه به ومعرفته به وبصفاته سبحانه، فيذهل بذلك كما يذهل الإنسان في أمر عظيم دهمه، فإنه ربما غاب عن شعوره بما دهمه من الأمور المهمة. مثاله رجل وقف بين يدي سلطان عظيم قاهر من ملوك الأرض، فأذهله عظمة ما يلاحظه من هيبته وسلطانه عن كثير مما يشعر به، وهذا تقريب والأمر فوق ذلك. فكيف بمن أشهده الله عز وجل فردانيته، حيث كان سبحانه ولا شيء معه، فرأى الأشياء مواتا لا قوام لها إلا بقدرته، فيشهدها خيالا كالهباء بالنسبة إلى وجود الحق تعالى، وذلك في البصائر القلبية بالكشف صحيح، بالكشف الصحيح بعد التصفية والتدريب في القيام بأعباء الشريعة. قلنا ممكن تكون التدرج أو التدريب تصلح أيضا، يدرب نفسه على القيام بأعباء الشريعة وحمل أثقالها حتى تصح له البصيرة، والتخلق بأخلاقها أخلاق الشريعة. يصفي الله عز وجل عبده من درنه ويكشف لقلبه فيرى حقائق الأشياء اللي هي عندهم عدم وفناء. هي كانت عدم صحيح لا شك في ذلك، يسيطر عليه لحظات الفناء الأولى، الفناء الحقيقي، الانعدام الحقيقي، أي أن كل الخلق كانوا عدما فعلا، يسيطر عليه ذلك ويستصحب هذا الأمر حتى لا يشعر بوجودها أصلا، يشعر بوجود الأشياء. احنا قلنا الكلام ده مطلوب؟ لا، ليس مطلوبا. يفضل العبد في أعلى منازله يقول إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين، وهو يشهد كمالات الحق، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يشهد ذلك كله، وهو مع هذا يقول إياك نعبد وإياك نستعين. فهو ما زال عنده إدراك لولود نفسه وغاية ولوده في الحياة، وأنه يوحد الله لا شريك له، وأن الله يعينه على ذلك، وهو يطلب منه الإعانة، وهو ما زال يفرق بين صراط الذين أنعم الله عليهم وبين صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. عنده تمييز، عنده بقاء، لم يفنه ما رآه أولا من ربوبية الله ورحمته وملكه عن أن يشهد هذه المعاني الأخرى. كما ذكرنا، لو عرض لإنسان ذلك بصفة عارضة كان نقصا ولم يكن كمالا مطلوبا، يعني أن يستحضر حالات فناء الكائنات أولا، انعدام ولودها أصلا عندما كان الله ولم يكن شيء غيره، فيستحضر هذا الحال إلى الآن، ولأنه ينظر إلى الأزل وإلى الأبد، بمعنى أن هذه الكائنات كلها ستعدم مرة أخرى ويبقى الحي الذي لا يموت، فيشهد ما بين ذلك كالغفوة، ثم يغلب عليه فتضيع الغفوة. هل هذا أمر غير مطلوب كما ذكرنا؟ هذا أمر غير مشروع، هذا أمر لو قيل صاحبه معذور فهذا أقصى ما يمكن. يقول: فمتى تجلت على العبد أنوار المشاهدة الحقيقية الروحية الدالة على عظمة الفردانية تلاشى الولود الذي للعبد يضمحل، بما في ذلك ولود نفسه. لا، ده بيفسر الفناء اللي هو عن شهود السوى. احنا بنتكلم على ان الفناء على ثلاث اصطلاحات، على ثلاث انواع: الفناء عن وجود السوى، والفناء عن شهود السوى، سوى الله يعني، والفناء عن ارادة السوى. قلنا المشروع هو الوحيد هو الثالث، الفناء عن ارادة من سوى الله، لا يريد إلا الله، يخلص لله، الإخلاص. نمرة واحد: الفناء عن ولود السوى، بمعنى لا يشهد، يعتقد أنه لا ولود إلا ولودا واحدا، ده وحدة الولود، ده الكفر البواح. الثاني بقى الوسطاني هو ده اللي بيتكلم عليه، راجل مذهول أذهله عظمة الولود الإلهي حتى أذهب ذلك عنه ولود المخلوقات، بما في ذلك ولود نفسه. هم عندهم ان ده كمال اصلا، مش بس ان ده عاقل. هو الصحيح ان دي حالة اللي بيذهل فيها عن سائر المخلوقات بما في ذلك نفسه، لو هو وصلها فعلا فدي حالة نقص بمنزلة الايه، منزلة الجنون او الخبل او نحو ذلك، وليس ان هذه الحال اكمل في البصيرة. لا، هو المفروض يشوف الكائنات دي كلها كانت ازاي وستبقى وهتوصل ازاي، ويتعامل معاها في واقعها اللي هي فيه ده، هو يعني نفسه وغيرها والكائنات اللي حواليه بمقتضى ذلك. يتذكر دائما كيف كانت ويتذكر كيف ستكون، ويتعامل معها وهي موجودة دلوقتي، وهو موجود هو آخر بمقتضى ذلك، فلا يعظم شيئا أبدا منها، ولا يريد رضاها، ولا يهرب من سخطها، إلا من أمر الله عز وجل بطلب رضاه، زي الرسول صلى الله عليه وسلم والرسل الكرام، زي رضا الله في رضا الوالد، زي المرأة في أمر زوجها، في تطلب رضا زوجها. الحاجات اللي هي برضو في النهاية عبارة عن الوصول إلى إيه، إلى رضا الله عز وجل. شهود قلنا زي الشمس لما تطلع تخبي النجوم، بس النجوم موجودة، احنا دلوقتي متأكدين في نجوم، متيقنين بس مش شايفينها، هما بيشبهوا الحالة دي. يقول: فمتى تجلت على العبد أنوار مشاهدة الحقيقية الروحية الدالة على عظمة الفردانية، عظمة التفرد الإلهي يعني، تلاشى الوجود الذي للعبد يضمحل، كما تلاشى الليل إذا أسفر عليه الصباح، ويكون العبد في ذلك آكلا شاربا، فلا يظهر عليه شيء مغاير لما اعتاده، لكن يزداد إيمانه ويقينه حتى ربما غطى إيمانه عن قلبه كل شيء في أوقات سكره، أوقات سكر القلب. التشبيه نفسه، الكلمة نفسها لم تمدح قط، بل وردت في كل مواضيعها في القرآن في ايه، في الذم: لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، قال لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون، فذرهم في غمرتهم حتى حين. المعنى واللفظ الاثنين مذمومين. يقول: ويبقى وجوده كالخيال، وجود الانسان قائما بالعبودية في حضرة ذي الجلال، وتعود عليه البصائر الصحيحة في معرفة الأشياء عند صحوه، كأنه حيتقلب ما بين صحو وإيه وسكر، ماشي كده، ما بين فناء وإيه وبقاء، يسموها كده. ثم يزول عنه عدم التمييز، ويقوى على حاله فتصرف فيه، وذلك هو البقاء، بحيث يتصرف في الأشياء ولا يحجب عنه ما ورده من الإيمان والإيقان في حال البقاء، بل يعود عليه شعوره الأول بوجود آخر يتولاه الله عز وجل شهد فيه قيامه عليه بتدبيره، يعني يشهد في كل لحظة من لحظات أن الله يدبر له أمره، أن كل شيء حرك وسكن وإرادة وقصد وعبادة، ويعني حتى في ما يشهد من الذنوب والمعاصي يشهد كل ذلك بتدبير الله. وده حقيقي وده أمر واجب، بس المهم يكون شاهد نفسه، يعني أنت شهود أن الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن في كل تصرفاتك وحركاتك، هذا أمر قطعا مطلوب. يقول: ويصل إلى مقام المراد بعد عبوره على مقام المريد. مريد لله، محب لله، مرادا من الله، من عباد، ينتقل إلى مقام عباد الله المخلصين مارا بعباد الله ليه المخلصين، بعد عبور مقام الله، بعد عبور مقام المخلصين، هو أخلص وأراد الله هذا المريد، ثم بعد ذلك يصبح إيه؟ مرادا مخلصا، أخلصهم الله، فيصير به يسمع وبه يبصر كما جاء في الحديث الصحيح. إحنا انتهينا عند هذا القدر. ووجه آخر، وهو أن الفاني في حال فنائه قبل أن يبلغ إلى مقام البقاء والصحو والتمييز يستتر من قلبه محل الزهد والصبر والورع، لأن عندهم أن الفناء لا يظهر فيه أثر هذه المقامات، مقام الزهد، زهد إيه وهو مش شايف الدنيا أصلا، هيزهد في إيه وهو مش شايفها، هيصبر على إيه وهو مش حاسس بأن فيه عقبات أصلا وأن فيه آلام، هيتورع عن إيه وهو مش شايف أصلا حاجة خالص، لا أمر ولا نهي ولا شيء. يقول: لا بمعنى أن تلك المقامات ذهبت وارتفع عنها العبد، لكن بمعنى أن المشهود ستر محلها من القلب. المشهود سبحانه ملكه، شهود عظمته، شهود قدرته، شهود تدبيره، جعلته لا يشعر بهذه الأشياء، سترت محلها من القلب وانطوت واندرجت في ضمن ما وجده اندرج الحال النازل في الحال العالي. يعني الحاله دي تبقى معاه على طول ولا لا بتيجي وتروح؟ فبيقول صارت فيما، بس شوف الكلام هنا بقى، ان المقامات دي مقامات نازله، مقام الصبر والورع والزهد والشكر والحب، تخيلوا كل دي مقامات ايه نازله. ليه؟ لان الاعلى منها اللي هو الفناء. ده الخطر، ان انت تعد مقامات الانبياء مقامات ايه نازله. شوف انت ربنا مدح عباده والانبياء بايه؟ الصبر مرات عديده، انه كل من الصابرين. يبقى انت شايف ان دي مقامات نازله، شايف ان مقام اياك نعبد مقام نازل، مقام نازل ليه؟ علشان شهود اياك نستعين يغيبه، ولا المطلوب يفضل الاثنين موجودين؟ مطلوب ان انت تفضل تشاهد، يعني ايه عبوديه تترك ما حرم الله وعارف بوجوده وعارف ان ربنا اللي قدره وعارف ان ربنا اوجده يمتليك به ويمتحنك به وتفعل ما امرك الله به، بالله تفعله، بالله تبصره، بالله تسمع الحق، بالله انت بايدك والله ما انت عامل حاجة، انت بنفسك مش هتعرف تعملها، انت مش هتعرف تقف في الصلاة اصلا، انت مش هتعرف تصوم، والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فلما تشهد المعنى ده من غير ما تغيب، ايه اللي طلع حكاية الغياب؟ الغياب دي مقام على الطريق ولا مقام براه؟ الطريق الى الله مفهوش الغياب ده. حال الانبياء ما كانش كده، انت ناس طلعت بره وما واقصى ما تكون انها كانت معذورة ورجعت تاني، تفرض على الناس كلها تلازم تلف اللفة دي وتقول ان ده هو المقام الاعلى عن مقامات الانبياء اللي ما غابش عنهم صبرهم ولا زهدهم ولا ورعهم ولا حبهم، وتقول ان ده اندرجت في ضمن ما وجده الواجد اللي هو نفسه وجد الله، وجد ولود الله. يعني ايه وجد ولود الله؟ يعني استشعر ذلك، يعني كان الناس وهو نفسه كان هو ومعظم الناس كلها بتفكر دايما في اللي ايه في اللي قدامها ماشي كده، وتنسى جامد جدا لحظات العدم، وعشان كده بيعظم لديهم المحسوس ويغيب عنهم ما كان قبل ذلك ويغيب عنهم ما بعد ذلك. لو الناس فكرت في الموت اللي هو لحظات الانعدام ولحظات الفناء تعظم الدنيا كده؟ لا، اكثروا من ذكري هاذم اللذات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا سمي الموت هاذم اللذات؟ هو فعلا يهدمها، لا يبقي للإنسان رغبة فيما حرم الله أبدا، لأنه هو عارف أنه حيزول عنه وعارف أنها لحظات ويرتحل. فعندما يفكر في الفناء الآتي والفناء السابق الذي كانت فيه المخلوقات لا يعظمها قط. ولذلك ده هذا متخذ منين؟ يعني الدرجة دي جاية من هي حتة؟ جاية من أنه وجد الحق. يعني إيه وجد الحق؟ يعني إيه وجد ولود الله؟ يعني ذاق معنى الولود الأزلي الأبدي لله الذي تفرد به عز وجل، الذي كان الله ولم يكن شيء غيره، وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إلا الأمر ده بيخلي الدنيا كلها تصغر ويخلي المخلوقات كلها تصغر، لأنك أنت دول كانوا فين؟ دول كانوا عدم، دول ربنا اللي أعطاهم. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. إنك آتيت دي دليل إن هم كانوا معهمش معاهم، صح كده؟ ربكم ورب آبائكم الأولين بيفكرهم، الله انتوا شخديكوا أباء وانتوا كنتوا ساعتها فين؟ ربنا الذي أوجدكم أوجد آباءكم. افتكروا لحظات العدم دي، افتكروا اللحظات الأولى، وافتكروا ما أنتم بعد ذلك. وسيدنا موسى لما بيستحضر المعنى ده ويخطب ربنا ويدعوه إنك آتيت ويطلب منه ويدعوه فاطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، استحضار التدبير التام، بما في ذلك ناصية فرعون، بما في ذلك قلوب الفراعنة، ان الراجل اللي قدامك ده عمال يروح ويجي ويأمر، وان هو في الحقيقة كل حركة وسكنة دي بتدبير من الله، وذلك دعا عليه بما يعني يستحقه بما يعلمه، وان كان مكروها لله عز وجل من هذا الوجه اللي هو ان يظل كافرا، لكنه يعني يترتب ويرتب الله عليه من الحكم والمصالح ما الله به عليه. هلك فرعون ينزل برد وسلام والله العظيم. فلحظات هلك فرعون دي وغرقه بيخلي البني ادم يستريح راحه جامده جدا. ولو ما كانش فرعون فضل على الكفر ما كان نجا فعلا. سيدنا جبريل كان خايف على خايف تدركه ليه؟ الرحمه. لكن هو فضل مصر بعد ما الى ان وصل الى الغرغره. ما هو لو هو تاب الى الله عز وجل قبل ان ياتيه الموت، حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امن به بنو اسرائيل. سيدنا جبريل كان خايف ان يدركه الرحمه، فهلك فرعون وجنده على بقائهم على الكفر المستلزم لهذه النتيجه من الهلاك نعمه من ربنا سبحانه وتعالى وعد منه وشهود انه هو العزيز الرحيم سبحانه وتعالى، الوجود الحق ده. فبيقول هو وجد ذلك فاندرجت هذه المقامات ضمنا وتبعا. خليك معانا انت في الكلام اللي بتقوله ده وسيب الكلام الصعب ده، انت بتقول كلام طيب اهو. ما هو ده الكلام ده، هو ده احنا بنسمعه برضه. فصارت فيما ولده الوالد من ورود الحق ضمنا وتبعا. احنا بنقول الكلام ده في الحقيقة، هل الاحوال حال الوجود ده يستلزم زوال الاحوال الاخرى؟ لا، ما يلزموش. الانبياء ما لزمهمش، كانوا هم شايفين فرعون. سيدنا موسى شايف فرعون وشايف اللي بيعمله فرعون وشايف الملك والزينة ومستحضر اللحظات اللي ما كانش معاهم فيها، اللي هي ربنا انك اتيت. قبل ما يؤتيهم لم يكن معه، مش كده؟ ولما كانوا ابائهم الاولين هم كانوا صفر، كانوا عدم، وبعدين هيهلكوا في الاخر ويزول ملكهم، وهو فيما مستحضر الاثنين الأولية والآخرية لله، شايف ايه؟ الموجودات المبغوضة والمحبوبة، وشايف المخلوقات على احوالها ومنازلها من الله. منين نقول ان اللي يوصل للمرتبة دي يزول عنه الصبر ويزول عنه الزهد، اللي هو حيستتر من قلبه محلها وتندرج في ضمن، تصبح هي الحال النازل ضمن الحال العالي. لا لا، ما يتقالش ابدا ان دي حال نازل. يقول فصارت في وجد فيما وجده الواجد من ورود الحق ضمنا وتبعا، وصار القلب مشتغلا بالحال الاعلى عن الحال الادنى، بحيث لو فتش قلب العبد لوجد فيه الزهد والورع وحقائق الخوف والرجاء مستورا بامثال الجبال من الأحوال الوجودية التي يضيق القلب عن الاتساع لمجموعها. ثم في حال البقاء والصح والتمييز تعود عليه تلك المقامات بالله لا بوجود نفسه. الله الذي أوجد هذه الأحوال للعبد، ده مهم جدا يشهدها. اوعى تشهد نفسك عابدا مصليا صائما، تشهد أن الله أقامك، تشهد أن الله وفقك، تشهد أن. ولو تأملنا بقى في الحقيقة، العبد في أول طاعته لله لو هو ما عندوش فهم صحيح في إياك نستعين، هو ده اللي هيكون عنده إياك نعبد بس، ويبقى فرحان بنفسه. بس ده في الحقيقة نقص من البداية، أو في الحقيقة ترك واجب. هو ترك واجب إياك نستعين، ترك واجب شهود فضل الله، والموضوع ده من البداية أهل الإيمان يعلمونه. الرسل علموا أهل الإيمان من البداية، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. القرآن المكي مليء بأنواع إثبات القدر، اللي يشهد الإنسان يقوم يصغر عند نفسه ويشهد فضل الله سبحانه وتعالى. هم جعلوا المتصوفة جعلوا حال الأول حال العبادة المجرد عن الشهود، المجرد عن شهود حقائق الوجود، وبعدين حال الفناء عن شهود الكائنات كلها، وبعدين حال الصح والبقاء والتمييز. هيشهد وجود الأشياء دي بالله. وأهل السنة عندهم الموضوع داخل على الموضوع ده من البداية، من ساعة الإيمان، من أول ما بدأ وصل إلى مقام الصحو والبقاء، وصل إلى مقام التمييز. بيقول 17 مرة مقام التمييز، مش كده؟ بيقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وشاهد ذلك بالله، يشهد ذلك بأن الله هو الذي يهديه، مش شاهد نفسه. يا طبعا هو الفتحة هي القضية، هي لب الموضوع كله، هي حقيقة الإيمان. حقائق الإيمان الكبرى موجودة في الفتحة، وبيتعلمها الواحد وهو في الأول خالص. بس لو ربنا رزقه بحد يعرفه يعني إيه الفتحة، فيقوم يقوم فعلا، يبقى بدل ما ينتقل إلى مقامات كلها غلط. لأن المقام الأولاني بتاع العبودية من غير شهود فضل ربنا عليه، ده مقام غلط، ده مقام فيه إنكار القدر، أو على الأقل عدم شهوده، عدم تحققه في القلب، شهود فيه النفس فقط، ده مقام غلط. وبعدين المقام اللي بعديه اللي انتوا جعلتوه مقام الفناء، اللي مش حاسس بوجود الدنيا، اللي في خلال المقام ده وصل انه يقول ان مشاهدة العبد الحكم لم يدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة، ده مقام ناقص خالص، يا اما غلط اصلا، ماشي كده. وبعدين توصل بعد كده للمقام انه يكون قائما بالله ويكون محققا للا حول ولا قوة الا بالله. طب اهل الايمان انا اسمعك منين؟ ده كل المسافة دي وترفع لي ايدك اكتب اللي انت عايزه. يكون قائما بالله سبحانه وتعالى يعني من البداية زي ما قلنا بيحقق الاثنين مع بعض، ما عداش على مقام ناقص اسمه عبودية بلا توفيق من الله، ولا عد على مقام ناقص شهود التدبير الالهي والولود الالهي دون شهود المخلوقات عشان يوصل لمقام التمييز بعد ذلك. لا، ده هو من البداية على المقام الحق، ان هو عنده اياك نعبد واياك نستعين معا، وعنده تمييز لوجود نفسه، وعنده ادراك لأولية الله وربوبيته، وعنده ادراك لملك الله الحقيقي الذي تزول معه ملكية البشر وملك البشر وملك المخلوقين مالك يوم الدين، ويشهد مع ذلك رحمته العامة والخاصة، يشهد وجود نفسه وإعانة الله وعبادته لله، وأنه هو وإخوانه المؤمنون جميعا يعبدون الله وحده لا شريك له، يفردونه بالعبادة ويرون أن هناك شرك وأن هناك باطل يتركونه، وأنهم لا يفعلون ذلك إلا بتوفيق الله وإعانته، ويطلبون الدوام على ذلك والتفصيل في الهداية والتوفيق لحظة بلحظة، اهدنا الصراط المستقيم، ويميزون بين من يوالونه من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين الذين أنعم الله عليهم، فهو يريد أن يكون تابعا لهم ويتبرأ من صراط الذين علموا الحق ولم يعملوا به، أو صراط الذين لم يعلموا الحق فضلوا، صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل ده حاصل معاه من البداية من أول ما آمن. إذا علمت ذلك انحل إشكال قوله إن مشاهدة العبد الحكم لم تدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة لصعوده إلى معنى الحكم، لصعوده من جميع المعاني من معاني الحسنات والسيئات التي بالعباد إلى معنى الحكم. أي أن طبعا احنا بنقول التأويل ده إذا علمته يبقى اللحظات دي لحظات الفناء اللي بيقول فيها كده، بيقول انحل إشكال قوله. حقيقة طبعا ده مش محلول الإشكال ده، لأن الرجل بيكتب الكلام وهو واعي، هو كتب الكلام ده إلا في وعي وإدراك. بنقول كلام ظاهره البطلان والخطأ، حمله على هذه الكيفية غير المخالفة للشرع أنه في اللحظات لحظات عدم الإدراك كان الأولى عدم التأويل له، لأن ظاهره باطل ولا يجوز التكلم بمثل هذا، ويمكن أن يعتذر عن هذا الخرف بكونه صدر منه حال الذهول لا الإدراك، ووقت سكر لا يقظة، وحال الغيبة للحضور حيث لا تمييز ولا تفريق، ومثل هذا لا يصلح أن يكون سبيلا إلى التزكية وإصلاح النفوس. يبقى احنا ليه أول الكلام وليه أمشيه؟ ده تخفيف فقط من كلام باطل حقيقته الكفر والعياذ بالله ظاهره الكفر. فهو بقى بيأوله يقول أن صفة أي أن صفة الحكم حكم الله حشت بصيرته وملأتها، فشهد قيام الله على الأشياء وتصرفها فيها وحكمه عليها، فرأى الأشياء كلها مشتقة صادرة عن نفاذ حكمه وتقديره وإرادته القدرية، فغاب بما لاحظ من الجمع عن التمييز والفرق، ويسمى هذا جمعا. جمعا يعني شهود أن كل الأشياء صادرة عن إيه؟ إرادة واحدة، كلها مجتمعة في كونها أثر من آثار إرادة الله، سموا ده إيه؟ مقام الجمع. اللي الحسنات والسيئات فيه كلها ايه؟ مقدورة كلها بأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. يشاهد ده لحد ما يغيب عن التمييز والفرق اللي بيخليه يشوف دي حسنة ودي ايه، مع انها موجودة جوه بس مش طالعة في المقام ده. طب وانا عندي عليه دي ايه، وايه اللي يخليني كده، وربنا ما امرناش بكده، وربنا قال لنا واحنا في اعلى المقامات نقول صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ده احنا عندنا تمييز في انواع غير طرق الضلال، مش كده؟ عندنا صراط المغضوب عليهم وصراط الايه الضال، يعني مميزين من انواعهم كمان عشان ما قعش في ولا مشابهه ليهم ولا في حته منهم. عجيبه جدا. طب وانا ما وايه اللي دخلنا في الموضوع ده، وليه انا امضي في هذا الطريق؟ يسمى هذا جمعا لان العبد اجتمع نظره الى مولاه في كل حكم وقع في الكون، وفي ملاحظه هذا الحكم الذي صدرت عنه التصرفات اجتمع قلبه. ولضعف قلبه حين يقع هذا الاجتماع لم يتسع للتمييز الشرعي بين الحسن والقبيح، بمعنى انه انطوى حكم معرفته بالحسن والقبيح بالحسن والقبيح في طي هذه المعرفة الساترة له عن التمييز. بيقول في ملاحظة هذا الحكم الكوني القدري الجامع لوجود الاشياء كلها خيرها وشرها الذي صدرت عنه التصرفات اجتمع قلبه. لضعف قلبه حين يقع هذا الاجتماع لم يتسع للتمييز الشرعي بين الحسن والقبيح، عشان كده قال ما فيش فرق بين الاثنين، ده امره وده امره، ماشي كده؟ بيقول ده ضعف القلب. عشان كده هو بيقول ايه في مقام الجمع، يرى العبد كل شيء بإرادة الله من خير او شر او طاعة او معصية. فمقام الجمع مقام الفناء، ومقام الفرق يعود العبد بعد الجمع وعدم التمييز الى ادراك الامور على حقيقتها، ولكن يشهد قيامها بقوة الله وقدرته، بقوة الله وحوله. إيه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. كلام واضح ولا لا؟ فمقام الفرق مقام البقاء. طيب بيقول هنا بقى انه بقاش حاسس في اللحظات دي، بيقول كالمجنون وفاقد العقل من شدة الذهول اصابه ذلك. يبقى تقول والكلام ده كلام مجانين، يا تقول ان هو ايه كلام كفار، صح كده؟ اللي بتاع لا فرق بين الحسن والقبيح ده، ان ما يشوفش فرق بين الاثنين لاجل انه ما كان بإرادة الله. هذه المشكلة الكبرى، ان هو مشكلة المشركين، مشكلة ان هم قالوا لو شاء الله ما اشركنا، ان هم شاهدوا ان ذلك بمشيئة الله فاعتقدوا ان ذلك يرضيه. لا، هو بمشيئته. ناس كتيرة جدا زي ما اقول لك، يقول لك تقول له اليهود الكفار والنصارى الكفار، يقول لك مش ربنا اللي خلقهم. طب ما هو نعم هو خلقهم نعم، ولكن يرضاهم ولا لا يرضاهم؟ ده انتوا اهو الكفر البواح كله جاي من الحتة دي، اللي عايزين يلبسوا على العالم النهارده وحدة الأديان. ده ليل ونهار ليل ونهار بقول لكم، موضوع وحدة الأديان ده بيدوروا له على مخارج من يمين وشمال. تتكتب مقال هنا وحلقة هنا وفي التلفزيون وفي الراديو كل يوم، والله يكاد يكون الموضوع ده بيتقال على الناس بالليل والنهار. لو قريته مقال علاء الأسواني اللي كان من يومين بيتكلم على ان اسباب القتل، هو اول سبب اول فكرة ان تعتقد ان الاسلام هو الدين الحق وان ما سواه باطل. اه والله العظيم كتب كده ايه ده اللي بيؤدي للإرهاب. بيقول اللي بيخلي الناس تبقى توصل للإرهاب والقتل وسفك الدماء هي دي الفكرة دي. ناس كفرة والله العظيم بيقولوا ان اللي بيؤدي للإرهاب ان تعتقد ان الإسلام هو الحق، ده الى ونمرة اثنين ان تعتقد ان اليهود والنصارى والبوذيين كفار غير مقبول منهم صرف ولا عد. عندهم كده شايف ان دي افكار الارهابيه، وبعدين بيقول لهم بعد كده فكده، وبعدين ايه ان هم لن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم. الراجل بيجي بنص الايات ويجعلها اسباب الارهاب والعياذ بالله. وبعدين بيقول بقى شايفين كده ان افكار الارهابيه دي سببها الفكر الوهابي، ولا الفكر المتعفن ولا اللي مكتوب من ألف سنة ولا حاجة تانية؟ قولولنا ايه الحاجة التانية بقى دي؟ اسمه علاء الأسواني، معلش مش كده. واحد اسمه جمال عنايات، عنايات طالع في بتاع جايب فيها الشيخ أزهري عمال يقرر له ان حتى ان اليهود والنصارى والمسلمين دي كلها طرق، كلها دين واحد على اللي هي عليه، مش اللي ربنا ذكره في القرآن اللي هو ان الرسل دول جاءوا بدين واحد. لا، ان اليهود النهاردة والنصارى النهاردة اللي بيكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويكذبوا القرآن زي المسلمين، كلها طرق، انت تمشي هنا ده يمشي هنا، ولا يا عزو الله. لو قال له عايزين نحارب الإلحاد قال له تحاربوا ليه؟ ما تسيبهم على راحتهم، كل واحد حر، كل واحد له حريته، يا اخي لكم دينكم وليا دين. ده ليل ونهار، ليل ونهار الموضوع ده، لا يكتفي الموضوع ده. هو ده اللي جايبينه المستشرقين من ابن الفارض وابن العربي واللي بيغنيه، قلت لكم التهامي ياسين التهامي، الفكره دي مبنيه على ذلك. يبقى مش عايزني اتكلم فيها ازاي، بس لازم نفهم الموضوع ده جاي منين. ابن جاب المجرم الثاني اللي هم عملوا له سنه كامله لنصر تراسه ده، الرومي، جلال الدين الرومي، فكرته هي دي برضه، فكر هم دارسين كويس جدا المستشرقين دول، عم يطلعوا في الاسلام ده مين انتسب اليه ويقول هذا الضلال المبين اللي بيسوي بين الايمان والكفر. اهي الفكره موجوده حتى جوه كتبك انت. يعني ايه كتبك انت؟ قصدي يعني ناس، واحد زي الشيخ ابن القيم بيقول عليه شيخ الاسلام الهروي، ماشي كده؟ فبيقول هو الراجل بيقول ان مشاهدة العبد الحكمة لم تدع له استحسان حسنة واستقبال سيئة، بيأولها ان هو ساعتها ما كانش في وعيه، ماشي كده؟ هي دي المشكلة الحقيقية. انت قول عليه كلام مجنون، ادي بقى مش في وعيه، معنى مش في وعيه ان هو ايه؟ انه مجنون. يا اما الكلام ده كلام ايه؟ كفر. ده الدين نفسه اللي هيضيع، ده الطاعة والمعصية هتضيع. ده انت تصلي وتزني الاثنين زي بعض. وكم شيخ من المشايخ اللي بيحضر له البتاعة مية الغسل بعد الزنا وهو بيطير على الهوى وهو من اولياء الله الصالحين وهو يزني. الفكرة دي هي الفكرة الخبيثة، والعياذ بالله. لا، ابن عربي اللي من غير الف ولام اللي هو الطائي، ابن العربي المالكي ساعات يسموه، بس مقصودا ابن عربي صاحب الفصوص ده المذموم، وابن عربي ابن العربي المالكي اللي هو صاحب تحفة الأحوذي هو الإمام. يقول بمعنى التأويل بتاعهم بقى ايه الكلمة دي، انهم طوى اختفى غير موجود، هو جوه قلبه بس مش باين، يعني عايز يبرئ الشيخ من الايه، من التهمة الكفرية. هو موجود جوه قلبه بس ساعة ما كان عنده كده قال الكلام ده. طب يا ريته كان كتبه، ما انت فقت بعديها، كنت عملت ايه ساعتها؟ مسحت اللي فات ده، مش كده؟ ده واجب. يعني انا كنت نفسي لقيت نفسي بنام وانا بدي الدرس وقلت كلام بخرف فيه مثلا، اتجنيت وانا بدي الدرس وفقت بعديها، اعمل ايه؟ هقول للبضاعه الراجل ده اعمل ايه؟ امسح الحته الغلط، مش كده؟ مش حاسبها للناس تفضل طول عمرهم يقولوا ما فيش فرق بين الحسنه والسيئه ويحتجوا على ذلك بقصه مين؟ ادم. مش احنا كل الموضوع ده في قصه ادم، في الاحتجاج بالقدر، لان الاحتجاج بالقدر قصه ادم وموسى، الاحتجاج بالقدر على المعصيه هو سبب الخلل في هذا الباب، ان شهود القدر وان ربنا كتب الاشياء يبقى حجه للانسان في ان يفعل المنكر. لا، انتبه. فالموضوع ده تسرب من فلسفات اخرى، فلسفات غير اسلاميه، فلسفات لا تدين بهذا الدين. عشان كده احتاجنا ان احنا نفهم قصه سيدنا ادم وسيدنا موسى فهما اسلاميا صحيحا في ضوء قواعد الشريعه. ابن تيميه بيقول كان ده عشان ايه؟ عشان ده لوم على المصيبه، بلا شك خلاف الحديث، بلا تردد خلاف الحديث. مش ممكن سيدنا موسى بيلوم على المصيبة المجردة، سيدنا موسى بيلوم على الخطيئة، وسيدنا آدم احتج على الخطيئة بالقدر. بس كان بعد ايه التوبة. هو دي القضية. لو كان كاتبه ساعات الواحد مش يقول لك لكن متسجل. انا بقول للاخوة في تخريف حصلت اثناء الدرس، مش بيحصل كده احيانا. انا بقول كلام مش واخد بالي منه احيانا، تسبق لتكلم كلمة سبق لسان، لما اجي اعمل ايه اصححه، مش هسيبه يبقى كتاب يدرس للناس طول العمر 1000 سنة وشوية. الراجل ده مات والكلام بتاعه موجود، والكلام بتاعه بيتحط في كل حتة. يقول بمعنى انه انطوى حكم معرفته، موجود يعني حكم معرفته بالحسن والقبيح في طي هذه المعرفة الساترة، الساترة له عن التمييز، لا بمعنى انه ارتفع عن قلبه حكم التحسين والتقبيح، لا يخفى ما فيه من التكلف، وإلا فكيف أخبر بذلك وهو كان في حالة ذهول، وكيف يعتبر بكلامه وبحاله وقت ذهوله وهو فيه كمجنون لا عقل له. الأولى عدم التأويل وحجبه كلامه عن الخلق، الأولى نحجب كلامه ده، لا تعليمه إياهم على أنه مقام رفيع ومنزلة سامية. وبالجملة وجملة كلامه أن مقام الفناء ومقام البقاء والجمع والفرق كلها مقامات عالية لا يصل إليها إلا أهل المعرفة واليقين، ولا يصل العبد إلى إلى إلى مقام البقاء إلا بعد المرور بمقام الفناء، ولا يكون الفرق إلا بعد الجمع، ولا يكون التمييز إلا بعد فقد التمييز. فاهمين طبعا كل الكلام ده دلوقتي؟ ده جزما واقينا إن شاء الله فاهمينه. اللي مش نايم معايا فاهم بالتأكيد. هو بيقول لو اندرج في مشهده وانطوى لحيث لو فتش لوجد حكم التحسين والتقبيح مستورا في طي مشهده بالاتفاق. احنا بنقول معلوم قطعا ان هذا المسلك اللي هو مسلك ان هو ما يوصلش للتمييز الا بعد ما يمر على عالم التمييز، ما يوصلش للبقاء اللي بيشوف فيه صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الا بعد ما يمر بمقام انه مش شايف الفرق بينهم. لا ابدا، هذا ليس مقام الانبياء، ليس طريقة الانبياء. معلوم قطعا ان هذا المسلك ليس مسلك الانبياء والرسل ولا من طريقتهم، فلا هم مارسوه ولا علموه لاتباعهم ولا تكلموا بمثله. والواجب على العبد التمييز بين مخالفة الشرع وموافقته، وبين الطاعة والمعصية، وبين الخير والشر في جميع حالاته وأحواله ومقاماته، فلا يجوز له التسوية بين الخير والشر البتة. فمقام الفناء أي فناء الخلق والشعور بعدم وجودهم، احنا مأمورين بيه على فكرة، مأمورين بشهود لحظات الفناء، مش انما دلوقتي والخلق موجودين وانا موجود اقول انهم مش موجودين. انا مأمور ان انا افتكر لحظاتهم الاولى، ومأمور بان افتكر لحظاتهم الاخيرة، مأمور بان افتكر الموت وفكرهم بالموت وزوال الملك من الملوك وزوال النعم من اصحاب النعم. مطلوب ان افكر كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. لازم افكر في كده، لازم افكر في رحيل الدنيا، لازم افكر في لحظات الاولى. أو الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. مأمور بالناس، الأمر ده مطلوب علشان الدنيا تصغر، عشان كل حاجة فيها تبقى محدودة بالنسبة لي، لا أخاف منها ولا أرجوها ولا أعتقد إن هم يملكوا لي ضرا ونفعا. هم فين؟ هم ولا حاجة، هم ذرات نواصيهم بيده سبحانه وتعالى، قوتهم ليست قوة إلا به عز وجل. الله ابتلانا بقوتهم، الله ابتلانا بضعفنا، الله ابتلانا بكثرتهم وابتلاهم بكثرتهم. لا أن هذه الكثرة لها قيمة، ده في لحظة ينتهي كل شيء. احنا مأمورين واحنا كده نتعامل بمقتضى الشريعة، نتوكل على الله ونعمل بالشر. فمقام الفناء أي فناء الخلق والشعور بعدم ولودهم، ومقام الجمع دون فرق أي شهود أن جميع الأمور صادرة بأمر الله الكوني، ومدارهما مدار الفناء والجمع مدارهما على عدم التمييز والتفريق بين الخير والشر مبنيان على باطل. فإن كان صاحبه يعذر لذهوله فكيف بعد الذهول وفقدان التمييز، فكيف يعد الذهول وفقدان التمييز وفقدان التمييز، وكيف تعد التسوية بين الخير والشر منزلة رفيعة ودرجة سامية. واشتراط المرور على مقام الفناء قبل الوصول إلى مقام البقاء شرط باطل كذلك، فجعل مقام الفناء مقاما أساسيا للوصول ليس بشرط لازم، إذ يمكن إدراك مقام البقاء بدون المرور على مقام الفناء، إذ لا يوجد ما يمنع ذلك، بل سبيل الأنبياء ليس فيه ما يختار العبد فيه زوال عقله وتمييزه. ولو سلمنا بصحة المعاني المذكورة عند المتصوفة وأن المراد بالفناء فناء الشهود لا فناء الولود، فلا يرى العبد إلا الله، وليس هذا منه اعتقادا لفناء المخلوقات وولود الله وحده والقبل وإحدة الولود أو الحلول الاتحاد. لو استلمنا بذلك فبحر الفناء مهلكة تحيط به العقائد الفلسفية الفاسدة والأقوال الكفرية للزنادقة أهل الإباحة وإسقاط التكاليف، فإن نجا منها ولم تعلق بقلبه من زكى نفسه بالكتاب والسنة، مع كون الغالب عليه عدم إدراكه لعلوم الشرع وحقائقه. الغالب على المتصوفة سايبين الحلال والحرام، سايبين الفقه، وشايفين ان الفقه ده ليه الفقه الأصغر، وشايفين الحاجات دي كلها ملاش ايه ملاش لازمة، ولو جه يتدبر ما يتدبرش الا في نوع معين من الآيات او نوع معين من الأحكام والصفات، وما يتفكرش في الايه في الأحكام الشرعية. احنا عندنا لابد ان يتدبر في الكتاب كله، مع كون الغالب عليه عدم ادراكه لعلوم الشرع وحقائقه فيكون متعبدا صالحا لا عالما فقيها. فالفقيه العالم الذي زكى نفسه بالكتاب والسنة وصل لمراده بأقصر طريق ووافق منهج الرسل. اما الصوفي العابد، الصوفي اللي على السكة بتاعت الفناء، اصل ما فيش صوفية خالص ما عندهمش فناء وجمع، كل الصوفية المتأخرين من بعد، اذا كانوا دول اللي هم كانوا قايمين بالامر والنهي عن المنكر، فما بالك باللي كانوا قايمين بالمنكر. بس كل الصوفية عندهم كده، كلها لابد يعدوا على الفناء، لان بدايات الامر ده كان موجود. طبعا الجنيد ده يعني مش منقول عنه يعني حاجات صعبة كده. اما الصوفي العابد فجاهد نفسه بالرياضات وشدة الجوع والعطش واعتزال الناس وطول القيام، فربما زال عقله بالجوع والعطش وطول السهر فتصور ما تصور بعقل مريض لا سليم. وأبى، وأين ذلك من الصيام الشرعي؟ الصيام الشرعي اللي بيقول له إيه، صوم يوما وإيه أفطر يوما، ولا تزال أمتي بخير ما عجلت إليه الفطر وملك وأخرت إليه السحور. يعني بيقول لك صوم كده علشان ما يحصل لكش إيه ذهول، عشان ما يحصل لكش إيه جمع، عشان ما يحصل لكش إيه فناء. والنهي عن الوصال صحيح. أين الصيام الشرعي والاعتكاف الشرعي؟ الاعتكاف خلاف الاعتكاف بتاع أبي حمد الغزالي اللي راح للصحراء بلا إيه؟ بلا زاد، والاعتكاف بتاعهم اللي يعتكف في الكهوف والخيران ونحو ذلك. أيوة نعم، شوفوا الاعتكاف بتاع كل الرهبان اللي في العالم اللي بيسعى لتزكية نفسه على خلاف الطريقة الشرعية، احنا عندنا الاعتكاف فين؟ شرط انه يكون لازم فين؟ في المسجد، يكون مسجد الجماعة على الاقل، وعشان يبقى كمان مجمع عليه يبقى مسجد ايه؟ جامع فيه صلاة جمعة، عشان مختلفين فهو يقطع الاعتكاف في خروج الجمعة ولا لا، اذا كان مسجد جماعة وليس مسجد الجمعة. في بعض السلف ورد عنهم الوصال بس خلاف السنة. طبعا طب واحنا دلوقتي الرسول صلى الله عليه وسلم حب خلق قبل البعثه، بعد البعثه شرع للامه انها تروح غار حراء. في فضيله في الذهاب الى غار حراء لغايه النهارده في كتب السنه كلها. اللي هيروح يروح سياحه مش كده؟ نفسي اروح وامسك نفسي عايز اشوف، بس هروح اتفرج، بس قالوا لي 3 ساعات رايح 3 ساعات جاي عشان تروح تطلع لغايه فوق خالص هناك، وفي حتت مش هتتمشى، بس انا حب التطلع بس ان انا اروح عشان اتفرج، لكن الثواب ان انا اطوف، الثواب ان انا اعتكف فين؟ في المسجد الحرام. فكل مره يحصل عندي المنازعه لما يكون في وقت ان انا اروح اعمل كده ولا ما اعملش. ها؟ ما عملتش غلط النهارده ما روحتش، لان الصحابه رضي الله عنهم ما راحش بيهم الى غار حراء. ايوه صح، بس ما كانش ما استحبش الذهاب اليه. ها؟ شوفوا فيديو خلاص. واين قيام الليل على الوجه الشرعي وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكني انا اصوم وايه؟ وافطر واقوم وانام واتزوج النساء واكل اللحم وانام على فراش. كل ده ورد في طرق متعدده. فمن رغب عن سنتي فليس مني. على ما فيه من السهولة له واليسر والتزام الشرع ودون المرور بمرتبة الفناء التي هلك فيها من هلك، والمتأمل لأحوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين يرى كيف أنهم شهدوا قدر الله وحكمته إلى جانب الالتزام بالشرع مع عدم الإعجاب بالنفس دون استعمال هذه المصطلحات. ده بقى تبع الشيخ رضوان، من فناء وبقاء وجمع وفرق. ما عندهم على فكرة المقامات العالية، يعني عندهم مقام الفرق العالي، الفرق الثاني عند الصوفية اللي بيسموه الفرق الثاني، اللي هو القيام بالله، يرى هذه الأشياء قائمة بالله اللي هما بيعبروا عنه. ومن ذلك إنشادهم: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، مصداقا لقول الله: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عندهم الصحابة عندهم شهود النافع من الفناء، شهود النافع من الفناء اللي هو إيه بقى؟ اللي هو زي ما بقول لك اللي هو قبل وبعد، اللي هو ما أمرنا الله به في القرآن وذكرنا به مرات، من إن العبد كان عدما محضا ويصير إلى العدم، يصير إلى الفناء، كل من عليها فان، ويتذكر ذلك عشان ما يخافش من حد ولا يتذكر اللي شهود القدر يعين على ذلك. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. ذكر له عشان يوقن بالحكايه دي يفتكر ايه؟ لحظه كتابه المقادير، وأنه رفعت الأقلام وانتهت عن الكتابة وجفت الصحف فلا تعديل. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إيه دي لحظة إيه دي؟ هذه لحظة فناء المخلوقات. تتذكر لحظة فناء المخلوقات، مش إن أنت دلوقتي ما أنتش حاسس بالأمر، أنت عارف إن في مصيبة جت، بس تتذكر إن كل شيء ده كان مقدر قبل أن يوجد فيهون عليك الأمر لكي لا تأسوا من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الاختيار الفخر يجي منين؟ من الفرق الأول، من مقام إن أنا اللي عملت، من إن أنا ده بتاعي، من هذا لي، من إنما أوتيته على علم عندي، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. كل ده الفرق الأول، أنا عندي وأنت ما عندكش، أنا خير منه، أنا خلقتني من نار وخلقتني، كل المصائب السودة دي لأن هو ما شاهدش أن ذلك إيه؟ بالله عز وجل. عشان كده بنقول ده الواجب علينا إن احنا ناخد النافع من هذا الذي يمنعنا من أمراض الفخر والاختيال والبخل، نسأل الله العفو والعافية. إنما أوقع الصوفية في هذه الترهات تقديم الوجد والذوق على الكتاب والسنة، خاصة مع الجمود الفقهي والفصل بين علم الفقه ومناهج التربية والسلوك. فعلا والله الفقه الجامد اللي مش موجود في فقه الكتاب والسنة. عشان كده بقول للإخوة لازم تدرسوا الفقه من خلال الايه الآيات والايه والأحاديث، مش الفقه المذهبي المجرد، خصوصا الفقه المذهبي بتاع القرن التاسع والعاشر والحداشر اللي هي عبارة عن مختصر المختصرات اللي ملهاش اي علاقة بالأدلة، واللي بعض الناس بيجرم فيها تعليم الناس الدليل. فبيترتب على ذلك ان الناس تلاقي الفقه ده حاجة ايه جامدة جدا ولم تثمر ايه ثمرة قلبية، بخلاف انت شوف الظهار، باب الظهار في الكتب المتأخرة، وانت تمسك القرآن في باب الظهار. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. شوف الآية دي والصحابة اتأثروا بها ازاي، وهي تفيد ايه؟ تفيد الشكوى الى الله، تفيد استحضار سعة سمع الله للأصوات، تفيد الإيمان بالأسماء والصفات. كل ده في مسألة الايه الظهار. وعشان كده بقول استحضار الدليل، استحضار الدليل مع الأحكام الشرعية بيدي انطباع تاني في تربية الإنسان، غير الـ الـ الـ الأشياء الفقهية الجامدة اللي خلت الصوفية دول لما لقوا الفقه ده جامد جدا وعلوم القرآن عندهم انصبغت بالعلوم الشكلية. يعني يقول لك ايه مثلا الصيف والشتاء مثلا والليل والنهاري، ان في آيات نزل بالصيف ويقعد يدور بقى في الايه في المجموع موضوع ده إنها انهي آيات نزل الصيف. هو صحيح في حديث ورد مش كده يا عمر تكفيك آيات ايه الصيف مش كده، لكن هذه انها نزلت بالصيف، ولكن هذا ليس مقصودا في حد ذاته مش كده. لو لم يعلم الانسان ان آية ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك نزلت في الصيف، هي فعلا حكم في الكلالة تكفي ماشي كده في بيان معنى الكلالة، لكن لو ما ادركش انها في الصيف هذه المسألة ليست مسألة كبيرة معنى كده. فهم معنى الكلالة هيحصل له باذن الله تبارك وتعالى على ذلك. التقسيمات دي هي اللي ادت الى ان علوم القرآن تبقى انشغال بالتجويد وانواع القراءات وانواع الاعراب ماشي كده، من غير ما يفهم المعاني ولا الاحكام بالدرجة الاولى. لا عنده الاحكام ياخدها من كتاب المختصر الفقهي اللي هياخده منه على مذهبه وملوش دعوة بحاجة، وبالتالي اصبح في انفصال ما بين الكتاب والسنة والسلوك والفقه. والعقيدة هياخدها منين؟ علم الكلام السخيف اللي يدمر. الناس زهدت في هذه وقالت ناخد مين كلام الصوفية اللي هم المقامات بقى اللي عاملين ندوخ فيها في شرحها دي وزعل الحاج رضوان. يقول ابن القيم تلخيص ما ذكره شيخنا رحمه الله ان للفعل وجهين، وجه هو قائم بالرب تعالى وهو قضاؤه وقدره، قضاؤه وقدره له للفعل، وعلمه به ومشيئته النافذة فيه الموجدة له، ووجه هو قائم بالعبد وهو كسبه له وفعله واختياره. والعبد له ملاحظتان، ملاحظة للوجه الأول وملاحظة للوجه الثاني، والكمال أن لا يغيب بأحد الملاحظتين عن الأخرى، بل يشهد قضاء الرب وقدره ومشيئته حكم القدر الكوني، ويشهد العبد مع ذلك فعله فعل العبد وجنايته وطاعته ومعصيته، وهو نفسه هو كل العباد يميز بين الحق والباطل، يوافق الشرع في أمره وناهيه، فيشهد الربوبية والعبودية، فيجتمع في قلبه معنى قوله لمن شاء منكم أن يستقيم مع قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هو ده كمال؟ كمال مستحب؟ لا، ده الكمال الواجب. عايز أقول لك في الحقيقة ده الكمال الركن اللي من غيره ما بقاش في عقيدة صحيحة. لمن شاء منكم، دي عاوزها منك لمن شاء منكم أن يستقيم. لو أنت وقفت عندها وما خدتش التانية، أنت تشاء الاستقامة نعم، ولكن مشيئتك هذه بتوفيق الله وبمشيئته. لمن شاء منكم أن يستقيم فيه جهود مشيئة العبد، وفيه إثبات فعل العبد لو أن يستقيم. اللي بيستقيم العبد، ما الفعل الرب هو إيه؟ المشيئة والإقامة، أن يجعله إيه؟ مستقيما، مش كده؟ أن يهديه للاستقامة. فعل الرب عز وجل هو المشيئة. طبعا المشيئة إثبات المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أن تشهد مشيئتك قائمة بالله موفقة بتوفيق الله، وأن غيرك قد جعله الله كذلك، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا يوصلون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. تشهد دي مع دي، وقول يقول فيشهد الربوبية والعبودية، فيجتمع في قلبه قوله تعالى فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمن شاء من العباد اتخذ إلى ربه سبيل، يبقى أنت تتخذ السبيل، يبقى أنت تسير على طريق الهدى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ها؟ لا ده كله الفرق الثاني على طول. الفرق اللي عارف الفرق الأول هو اللي يشهد لمن شاء منكم أن يستقيم، بس اللي هو بتاع المعتزلة، اللي يثبت مشيئة العبد بس، ما يثبتش مشيئة الرب في أفعال العباد، يثبت مشيئة الرب في ذواتهم فقط، ما يثبت لا يثبت مشيئة الرب في هدايتهم وإضلالهم. ده كلام ضلال مبين. ده هيشهد إن العباد فيهم طائع وعاصي ومؤمن وكافر دون أن يشهد ذلك بالله. لا، لازم تشهد أن ذلك بالله، لازم تشهد أن الله الذي شاء يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. يقول فيشهد يجتمع في قلبه معنى قوله تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله. هنا بقى جعل المشيئة في فعل لفعلهم، ده انت يعني في مشيئة لأن تشاء، أولا شاء الله أن تشاء وشاء الله أن تفعل. فهمنا دي؟ الآية دي هنا هي اللي في سورة المدثر في إثبات مشيئة الله في الفعل، بعد إثبات مشيئة العبد في أن يذكر. العبد قد ذكر كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره. الذكر هو فعل مين؟ فمن شاء ذكره فاعل شاء مين؟ العبد. وما يذكرون إلا أن يشاء الله، مشيئة الرب في الإيه؟ في الفعل. طب وسورة الإنسان بقى اللي هي لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله عند التكوير، وفي سورة الإنسان فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هنا في إثبات مشيئة العبد تحت مشيئة الرب، في ذكر مشيئة الرب أن يشاء العبد. يبقى أنت محتاج أن ربنا يوفقك حتى تشاء، ثم يوفقك حتى إيه؟ تذكر وتفعل. سيدنا إبراهيم قال يا رب اجعلني أقيم الصلاة، هي يعني واحدة فيهم إبراهيم. أنا بتكلم، أنا عارف نفس سورة إبراهيم، نعم أنا بتكلم على أني واحدة بتاعة سورة المدثر ولا سورة الإنسان؟ ما أنا عارف إنها باتنين ضمنها. أيوة أنا بتكلم على الآية بتاعة الإنسان مشهورة إن شاء الله. ربنا سيدنا إبراهيم بيقول ربي اجعلني مقيم الصلاة، يبقى الفعل مش كده؟ ولا قال ربي اجعلني مشيئا لإقامة الصلاة؟ ربي اجعلني شائئا لإقامة الصلاة. ايوه صح تبع وما يذكرون، لان اقامه الصلاه هي الذكر مش كده؟ يبقى دي يا رب اجعلني مقيم الصلاه دي تبع ايه؟ تبع زي المدثر. هي صحيح متضمنه للثانيه، لان اجعلني مقيم الصلاه انا مش هقوم اصلي الا لو اردت ان اصلي، فهي الثانيه داخله فيها. عشان كده خلق افعال العباد متضمن لخلق مشيئتهم، طالما انها افعال ايه؟ اختياريه تقع بمشيئتهم بخلاف الافعال الاضطراريه. ما قالش يا رب اجعل قلبي يدق، مش كده؟ ما دي حصل سواء انت صليت لغايه ما ربنا ياذن اتوقف. لكن هو سال ربنا ان ربنا يوفقه لاقامه الايه؟ الصلاه. رب اجعلني مقيم الصلاه. فمن الناس من يتسئ قلبه لهذين الشهودين، ومنهم من يضيق قلبه عن اجتماعهما بقوه الوارد عليه وضعف المحل، فيغيب بشهود العبوديه والكسب وجهه الطاعه والمعصيه عن شهود الحكم القائم بالرب من غير انكار له، فلا يظهر عليه الا اثر الفعل وحكمه الشرعي، الا اثر الفعل وحكمه الشرعي. وهذا لا يضره اذا كان الايمان بالحكم قائما في قلبه. لا، نرفض ذلك. لازم يكون موجود بقلبه وفي شهوده وعلى لسانه. يعني تفتكر واحد مشغول قوي قوي بالاوامر الشرعيه والنواهي الشرعيه لدرجه انه مش حاسس بفضل ربنا عليه؟ عشان كده بيقول الزعم بانه كان اذا كان مقرا بان لله حكما قدريا في افعاله من غير انكار له، ولكن لا يستحضر ذلك، فيغيب بعبوديته وكسبه عن شهود الحكم القائم بالرب تبارك وتعالى، اي انه يرى نفسه في عبادته ويغيب عن شهود قدر الله فيه. هذا الزعم ان ذلك لا يضر محل نظر، فالقلب ان غاب هذا عنه ينتقص منه بعض الاعمال القلبيه الواجبه، تغيب عنه معان جليله، فيغيب عنه ان الله تعالى يدخل عباده الجنه برحمته، او يغيب عنه كمال افتقاره الى الله، وان هدايه التوفيق والاسعاد كلها بيديه جل وعلا. لكن إن سلم قلبه عن مثل تلك الغفلات فهي عندئذ نقص في الكمال. لكن ما يصحش نقول نقص الكمال ونسكت. لا يضر. ازاي ده ضرر بالغ والله العظيم. ازاي واحد مش حاسس فضل ربنا عليه؟ هو هينفع بايه ده؟ عشان كده نقول في الآيات اللي فاتت تأمل وضوح الآيات القرآنية وما اشتملت عليه من المعاني العظيمة، وتأمل الجهد الكبير الذي بذله الصوفية للوصول بشروحهم إلى هذا المعنى القرآني، وتأمل مناهج الصوفية المبتدعة في التزكية لتحقيق تلك المعاني في النفوس. ولو التمسوا ما في هذه الآيات فهما وعملا لبلغوها بأيسر وأصرح الطرق وسلموا من الابتداع ومخاطر الشبهات والتأويلات. فعلا والله العظيم، والله العظيم لا منهج إلا الكتاب والسنة. الصوفية من أساسه؟ لا، الصوفية الصح. أيوة. صوفية الصحابة. ماشي. أيوة. لو صح التسمية يعني. أيوة. أنا أقصد التزكية اللي وردت في الكتاب والسنة، اللي توصلك للحق سالما عن معارضة، اللي توصلك للحق دون أن تمر على الباطل. أنا ليه أمشي في مستنقعات؟ يقول ومنهم من الناس بقى بعد ما جاب النوع الأول اللي بيغيب بشهود العبودية والكسب وجهة الطاعة والمعصية، ومنهم النوع الثاني بقى من يغيب شهود الحكم وسبقه من يغيب شهود الحكم وسبقه وأولية الرب تعالى وسبقه للأشياء عن جهة عبوديته وكسبه وطاعته ومعصيته. في الحالة السابقة كان هناك الإقرار بالقضاء والقدر مع عدم الاستحضار الكامل لذلك في القلب. هنا هذا بقى شهود حكم الحق واستحضاره في القلب مع الغفلة عن الحق والأمر والنهي. يقول فيغيب بشهود الحكم عن شهود المحكوم به، المحكوم به اللي هو الأحكام الشرعية، فضلا عن صفته. فإذا لم يشهد له فعلا فكيف يشهد كونه حسنا أو قبيحا؟ وهذا أيضا لا يضره. ده كلام غير صحيح. هذا يضره ضررا بالغا زي ما ضر الأولاني. نقول هذا وجه التأويل عنده، ولا يخفى أن كونه لا يعقل بغياب عقله عن الموجودات فصار كالمجنون لا يجعله صاحب مقام رفيع، وأن مرتبته شرط أساسي للوصول إلى سلامة القلب وكمال الإيمان. لذلك نقول بل يضره ذلك لتركه إنكار المنكرات والسكوت عليها مع علمه بها، فإن سواها بالطاعات فقد أبطل الشرع وعاند الرسل فتنبه. بل هذا لا يضره إذا كان علمه بحسن الفعل وقبحه قائما في قلبه، فإنما توارى عنه لاستيلاء شهود الحكم على قلبه وبالله التوفيق. يعتذر له، يقول هذا التواري يفقده درجة الكمال الواجب، فالكمال في إنكار القبيح بالقلب والجوارح. ومعلوم أن القدرية ينكرون القدر وشهوده، وأن الجبرية يبطلون الشرع ويردونه بهذه المزاعم الباطلة من التسوية بين الحسنات والسيئات. يقول فأين هذا من احتجاج أعداء الله بمشيئته وقدره على إبطال أمره ونهيه؟ أين هذا منه؟ جنبه على طول الجواب الصحيح. يعني هو يقول ده فين ده من ده؟ لا والله ما بعيد، ده هو السبب. الكلمات دي هي الكلمات الباطلة. أين هذا من احتجاج أعداء الله بمشيئته وقدره على إبطال أمره ونهيه؟ وعباد هؤلاء الكفرة يشهدون أفعالهم كلها طاعات لموافقتها المشيئة السابقة، ولو أغضبهم غيرهم وقصر في حقوقهم لم يشهدوا فعله طاعة مع أنه وافق فيه المشيئة. فما احتج بالقدر على إبطال الأمر والنهي إلا من هو من أجهل الناس وأظلمهم وأتباعهم لهواه. وتأمل قوله سبحانه بعد حكايته عن أعدائه المشركين، عن أعدائه واحتجاجهم بمشيئته وقدره على إبطال ما أمرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لولا محبته ورضاه به لما شاءه منهم. لما بيقولوا لو شاء الله ما أشركنا، طالما ربنا شاء أن نشرك يبقى هو يحب الشرك. قال قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فأخبر سبحانه أن الحجة له عليهم برسله وكتبه وبيان ما ينفعهم ويضرهم ويمكنهم من الإيمان بمعرفة أدلته وبراهينه، وأعطاهم الأسماع والأبصار والعقول، فثبتت حجته البالغة عليهم بذلك، واضمحلت حجتهم الباطلة بمشيئته وقضائه. ثم قرر تمام الحجة بقوله فلو شاء لهداكم أجمعين، فإن هذا يتضمن أنه المنفرد بالربوبية والملك والتصرف في خلقه، وأنه لا رب غيره ولا إله سواه، فكيف يعبدون معه إلها غيره؟ فإثبات القدر والمشيئة من تمام حجته البالغة عليهم، وأن الأمر كله لله، وأن كل شيء ما خلا الله باطل. فالقضاء والقدر والمشيئة النافذة من أعظم أدلة التوحيد، لأن من أدلة توحيد الربوبية الدالة على توحيد الألوهية. فجعلها الظالمون الجاحدون حجة لهم على الشرك، فكانت حجة الله هي البالغة وحجتهم هي الداحضة. وبالله التوفيق. قل قولي هذا واستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.